الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا موضوع تواضعه عليه الصلاة والسلام، وهو سيد المتواضعين، وهو الذي نقل عنه صلى الله عليه وسلم في مجمل السيرة أنه كان يخدم ضيفه ويحلب شاته ويخصف نعله، وكان عليه الصلاة والسلام يباشر على أصحابه ويأكل مع الفقراء والمساكين ويأكل على التراب وينام على الرصيف صلى الله عليه وسلم، ويقف مع العجوز حتى تقضي غرضها، ويقف الأعرابي في الشمس حتى ينتهي، ويحب صلى الله عليه وسلم يحمل الأيتام والأطفال. فهو الإمام المعتبر في هذا الباب، لأن الله جعله صفوة الناس، حتى وصف الله عباده فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فسيد العباد وخيرهم وأفضلهم هو رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في تواضعه الأمر الكثير، حتى يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. يقول: لا تمدحوني ولا تثنوا علي كثيرا، فما بالكم بالذي يجمع الناس أو يجمع الشعراء ويحب مدحهم وربما يعطيهم جوائز وهدايا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرفض ذلك ويمنع ذلك ويحمر وجهه إذا مدحوا إنسان. ولا أتاه وفد عامر بن صعصع مرة فقالوا: أنت خيرنا، وهذا الكلام صحيح، وسيدنا وابن سيدنا وأفضلنا وابن أفضلنا، فقاطعهم وغضب عليه الصلاة والسلام، قال: أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان أو يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. فكان عليه الصلاة والسلام يمنع المبالغة في مدحه أو في الثناء عليه، ويقول: لا تطروني ولا تمدحوني كثيرا. ولذلك بعض الناس الذين يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم يغلطون حتى يعطونه بعض صفات الألوهية، وهذا خطأ، فهو عبد وبشر ولكنه رسول مكرم، فنوقره ونقدره ونحبه ونحترمه صلى الله عليه وسلم، لكن لا نغلو في المدح ولا نطريه كثيرا. حتى جاء رجل قال: ما شاء الله وشئت، فغضب صلى الله عليه وسلم قال: حسبك أو ويحك، بل ما شاء الله وحده، يعني لا تقول وشئت، وقل ثم شئت. وقال رجل: فحطنا يا رسول الله فادعوا الله لنا فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله إليك، فغضب صلى الله عليه وسلم: ويحك، أجعلتني لله ندا، إن الله أعظم من أن يستشفع به لأحد، لأنه العظيم سبحانه وتعالى. فحمى جناب التوحيد صلى الله عليه وسلم بتواضعه. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وغيره بسند الحسن، قال جاء يقول عائشة: جاءني ملك الجبال فقال: أتريد أن أسير لك الجبال ذهبا وتكون عبد ملكا أو تكون ملكا رسولا أو عبد رسولا، تختار. قال: فنظرت إلى جبريل فأشار لي أن تواضع، فقلت: عبد الرسول. وقال عليه الصلاة والسلام: قال لملك الجبال: أحولها لك الجبال ذهبا؟ قلت: لا، أشبع يوما وأجوع يوما حتى ألقى الله. فكان إذا دخل البيت عليه الصلاة والسلام دخل بساما ضحاكا يمزح. تقول عائشة: انظر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، تقول: كان يمسك معنا اللحم وأنا أقطع، وربما مسكت اللحم وقطع صلى الله عليه وسلم، فإذا سمع الأذان ترك السكين وقام. هذا اللي يقطع اللحم تعرف هو صاحب المقام المحمود يوم القيامة، وهو خطيب الأمة إذا وفدوا، الأمم جميعا إذا وفدوا، وهو شفيعهم إذا احتشدوا. وكان عليه الصلاة والسلام ينفض فراشه صلى الله عليه وسلم، ويحلب شاته، ويخدم الضيف صلى الله عليه وسلم، ويقدم اللحم بيده صلى الله عليه وسلم، ويرحب. حتى أتاه عدي بن حاتم الطائي من قبيل الطي، وهذا عدي بن حاتم الطائي، فوفد فأتى صلى الله عليه وسلم بمخدة ليس عنده إلا هي صلى الله عليه وسلم الضيف، فأعطاه عدي، فرفض عدي احترام رسول الله أن يجلس عليها، فترك المخدة بينه وجلس صلى الله عليه وسلم على التراب، وجلس عدي على التراب. وقال صلى الله عليه وسلم: أنت، يقول العدي، أنت من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، في قصة طويلة. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام بما صح في متفق عليه عن أبي هريرة قال: بينما أحد الأنصار في السوق ويهودي، لأن اليهود كانوا مع أهل المدينة في المدينة، فجاء أنصاري يبيع ويشتري من اليهودي، فجاء اليهودي قال: لا، ما لا أبيع هذه، لا والذي شرف موسى على الأنبياء، يقول اليهود. فقام الأنصاري فلطم اليهودي على وجهه وإذا بالدم يسيل، فأتى اليهودي وسكى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: أنا أقسمت الذي شرف موسى على الأنبياء فلطمني ذاك، فغضب عليه الصلاة والسلام واستدعى الأنصاري وقال لا تفضلوا بين الأنبياء، وهو أفضلهم صلى الله عليه وسلم، وهو سيدهم، وهو خيرهم، لكن ذاك الموقف من تواضع صلى الله عليه وسلم لا يقول للناس ترني أفضل من موسى، فثم أتى يمدح موسى، قال لا تفضلوا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون في من أصعق، كل الصعقة هذه فصعق من في السماوات وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال فأقوم فأجد موسى عليه السلام أكون أول من يستفيق أو يستيقظ من الصعقة، فأجد موسى باطشا بالعرش، يعني قام قبلي، يعني استيقظ، فما أدري هل كفته الصعقة في الدنيا أو أنه قام قبلي، لأنه صعق موسى عليه السلام في عند طور سيناء، والسبب أنه عليه السلام كان صاحب همة عالية، فالله يقول واصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، قال ربي أرني أنظر إليك، هذا من همته ومكانته، يقول يريد أن ينظر إلى الله، قال سبحانه لن تراني، الله لا يرى في الدنيا، الله يراه المؤمن سبحانه في جنات النعيم، جعل الله ممن يرى وجهه الكريم سبحانه، حتى يقول سبحانه عن أعدائي كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال الشافعي من استنباطه، فلما حجب أعداءه كان في هذا الدليل على أن أولياءه يرونه، فنسأل الله أنكم منهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال لن تراني، يعني في الدنيا لن يرى سبحانه وتعالى، يقول ابن مالك في الألفية ومر أن نفي بلم مؤبدا فقول هردد وسواه أعضد فعضدا، المعتزلة يرون أن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، يقول لن تراني للتأبيد، فابن مالك صاحب الألفية النحوي قال ومر أن نفي بلم مؤبدا المعتزلة فقول هردد وسواه قول أهل السنة فعضدا فانتصر له، وهذا كلام جميل، فهنا تواضع عليه الصلاة والسلام، وإلا فهو سيد العالمين عليه الصلاة والسلام، حتى يقول هو لأن الله أمره أن يبلغ عنه، فيقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يقول ما أفتخر بذلك، لكن الله أعطاه هذه المنزلة صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب الشفاعة الكبرى وصاحب الحوض المورود واللواء المعقود والمقام المحمود. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أن عائشة تقول كان يكون في حاجة أهله، فإذا كما قلنا فإذا سمع الأذان قام كأننا لا نعرفه، ومرة ينام صلى الله عليه وسلم على الحصير ويسأل عن أما عندهم من طعام فلا يجد، فيقوم صائما صلى الله عليه وسلم من تواضعه، ولا يأنف عليه الصلاة والسلام أن يخدم مع أصحابه، وكان ينقل معهم الحجارة إذا نكوا الحجارة، وينقل الطين معهم والتراب وهم يحفرون الخندق، وكان عليه الصلاة والسلام إذا حضروا يقوم يباشر عليهم أحيانا فلا يأكل إلا آخرهم، كأنه حتى يقول سيد القوم خادمهم، سيد القوم خادمهم، فكان يأكل آخر الصحابة، وكان إذا سافروا قالوا يتأخر في آخر الجيش فيزج الضعيف، إذا وجه واحد يشد يعني يحمل على جمله عاونه بغرض حتى حمل الجمل، وإذا وجد إنسان أعرج عاونه صلى الله عليه وسلم، وإذا منقطع ساعده، فكان عليه الصلاة والسلام يتخلف يقول في آخر الجيش يزج الضعيف ويعين صاحب الحاجة، فلأن الله سبحانه وتعالى هو الذي اصطفاه لهذه المكارم عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم من تواضعه كما في الصحيح متفق عليه يركب الحمار صلى الله عليه وسلم، بل كان له حمار خاص صلى الله عليه وسلم، حتى أن في كتب الآن أسماء خيوله عليه الصلاة والسلام، واسم حماري عليه الصلاة والسلام، وبغلته وسيوفه ورماحه وعمامته صلى الله عليه وسلم، فكان له حمار قيل اسمه عثير عند أحمد في المسند أو يعفور، هذا الحمار معروف أنه للرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أخبركم بقصة في مسند أحمد ثابتة، يعني ارجعوا إليها في المسند، يقول معاذ بن جبل، لأن أصل الحديث متفق عليه، ما حق الله على العباد وحق العباد الله، لكن القصة هناك كملها الإمام أحمد سنة صحيح، يقول معاذ يروي القصة في حياته ويخبر الناس بتواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ركبت ردف الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف على حمار والحمار إكاف، يعني ما في أيضا ليس في سرج، لأن السروج دائما للخيول، إكاف بسيط قطعة من قماش أو خيش مقطعة وضعت مثل بردعة سماها العرب بردعة، فوضعت على ظهر الحمار، قال فركب رسول الله عليه وسلم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، فركب معاذ وراءه جعلني وراءه، قال فعثر الحمار بنا فسقط صلى الله عليه وسلم وسقط، والله إن هذا رواية أحمد، قال فقام صلى الله عليه وسلم يضحك صلى الله عليه وسلم، ما أطاه الله من الخلق، قال ينفض ثوبه ويضحك صلى الله عليه وسلم من هذه النكسة، يعني حمار في المدينة وسقط بهم، قال فركب وركبت. قال يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال يا معاذ ثلاث، لبيك وسعديك يا رسول الله. قال يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. معاذ كان رسوله في اليمن، وأنا زرت مسجد معاذ في تعز وصلينا فيه، عسى الله ينفعنا بحب معاذ وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يدرس في ذاك المسجد الذي وصلناه قبل سنة. فالمقصود قال ما حق الله على العباد هالقصة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله أن يعبده ولا يشركوا به شيئا. ثم سأله أتدري ما حق العباد إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقهم ألا يعذبهم. وهذا من أجمل الأحاديث، وعليه ألف الإمام محمد عبد الوهاب كتاب التوحيد رحمه الله، حق الله على العباد، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فإذا علم هذا فهذا شيء من خبره عليه الصلاة والسلام. واستدل أهل العلم هنا بحديث الصحيحين أن الرجل الذي ربط جمله في المسجد، استدل الذي ربط جمله في المسجد وهو ضمام بن ثعلبة، وأتى وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه كان صلى الله عليه وسلم جالس بين الصحابة، لكن لم يكن له كرسي ولم يكن له منبر إلا إذا كان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، لكن في المجالس العادية كان يجلس مع الناس. في الأعراس كان صلى الله عليه وسلم جالس معهم في نفس الصف، وكان صلى الله عليه وسلم ربما جلس معهم على التراب، وربما أكل مع المساكين. وكان صلى الله عليه وسلم يجلس على التراب، فمرت عجوز وقالت انظروا إليه لم تكن مسلمة، يأكل يجلس جلسة العبد ويأكل أكلة العبد. قال وهل هناك عبد مني؟ هل هناك عبد مني لله؟ يقول أنا أكثر العباد لله عبودية، وهذا من الثواب عليه صلى الله عليه وسلم. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يحفرون الخندق، فكل واحد يأخذ له زميل، هذا يحفر وهذا يعطي ذاك بالزنبيل أو المكتل ويذهب يوصل التراب. فأخذ صلى الله عليه وسلم رجل معه قيل إن اسمه ظهير، وهذا زميل الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يحفر ويعبي الزنبيل له وذاك ينقل. فإذا تاب أخذ صلى الله عليه وسلم الزنبيل، وكان ينشدون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينشد داخل البيت معهم. قال فيقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، وهذا من رواح البيت. فكان يقول محمدا أبدا، وكان يقول اللهم إن الخير خير الآخرة، ولا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة، فيقول المهاجرة عليه الصلاة والسلام. فكان معهم عليه الصلاة والسلام من تواضعه. وإذا قدم له صلى الله عليه وسلم أكل لا يرده إذا كان يشتهي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول هل هناك أحسن منه، حتى قدم له إهالة سنخة يعني متغيرة فأكل عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يقدم له خبز الشعير فيأكل عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يجد طعاما صبر واحتسب، وهذا من لطفه وتواضعه صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لو دعيت إلى كراع أو ذراع لقبلت، والأهدي إلى كراع أو ذراع لا أجبت. في الصحيحين كراع الشاه الفص الذي يأتي في مفاصل الشاه وهي أطرافها، هذا الكراع يقول صلى الله عليه وسلم لو جاء رجل وطبخ لي كراع شاه واهداه لي قبلت، ولو دعاني قال ترى عندي عزيمة، وقال له صلى الله عليه وسلم مش اللي عندك من الغداء؟ قال عندي كراع طبخته لك، قال له جبته. في صحيح البخاري مسلم من تواضع صلى الله عليه وسلم. وأتاه مرة رجل اللحام، قال أنا رجل اللحام يعني جزار، أدعوك أنت وأربعة معك. فأتى صلى الله عليه وسلم بخامس، قال معنا خامس تأذن له؟ قال نعم. فأذن له فأتاهم، وأتى معه عليه الصلاة والسلام وحضر. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يحدث الصحابة عن شوك السعدان، وهو شوك ترعاه الغنم، يأتي له أوراق ولكن فيه يعني شوكي، هو شجر شوكي أقرب السدر والسلم. قالوا يا رسول الله كأنك، لأن نسأل الله العافية، يتكلم صلى الله عليه وسلم عن الصراط الذي على متن جهنم، قالوا فيه شوك أو فيه حديد كشوك السعدان. قالوا هل رعيت الغنم يا رسول الله؟ قال ما من نبي إلا رعى الغنم، وقد رعيتها على قراريط لأهل مكة. يقول فيه تاجر في مكة أحد الأغنياء منهم أعطاني قراريط أرعاه للغنم. شوف التواضع يخبر الناس وهو النبي الآن. بعض الناس الآن ما يخبر الفقر الذي مر به، إذا أصبح تاجر وأصبح وجيه ومسؤول ما يخبر مذكراته الأولى، يقول الحمد لله حنا في غنى منذ نشينا، وكان من فقر إلى فقر ومن مصيبة إلى مصيبة ومن بؤس إلى بؤس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للناس أنا رعيت الغنم، لأن من حكمة الله أن الأنبياء رعون الغنم، لأن من رعى الغنم صبر لقيادة الأمم. والحكمة أن الضان أو الماعز أو الغنم عموما تحتاج إلى دراية وإلى سياسة وإلى رفق، لأن فيها العرجاء وفيها المكسورة وفيها الضعيفة، وتحتاج الإنسان ينزل بها منازل في الرعي ويختار لها أماكن. فقائد الأمة يتأهل بهذا عند العلماء، لأن الأنبياء كلهم رأوا عليهم الصلاة والسلام. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم بذلك وجد من سياسته صلى الله عليه وسلم الرفق بالناس واللطف والحلم والتواضع وحسن السياسة لما رباه الله. هذا الحديث إني رعيت الغنم لأهل مكة على قراريط، القراريط نوع من العملة مثل إذا قلنا قروش فلوس دراهم، هذا قراريط يدفعونها لمن يرعى فرعى صلى الله عليه وسلم. وتصور الرجل الذي كان يرعى له الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف لو تصور أن هذا سوف يكون رسول رب العالمين ونبي الله إلى الكون كله عليه الصلاة والسلام. وقال أبو أمامة ابن سهل فيما أخرجه الحاكم صحيح الألباني، كان صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم، حتى أنه صلى الله عليه وسلم أتى المسجد مرة وإذا بجارية سوداء كانت تكنس المسجد اسمها أم محجن، تأتي يوم الجمعة غفر الله لها وجزاها الله خيرا، فتكنس المسجد وتبخر المسجد تجمره. فأتى يوم من الأيام قال صلى الله عليه وسلم أين أم محجن، يعني إذا دخل سلم عليها وسلم. قالوا ماتت يا رسول الله. قال أفلا أخبرتموني آذنتموني؟ فكأنهم صغروا شانها، لأنه مشغول عليه الصلاة والسلام بالوفود والجيوش والدولة الإسلامية والمال العام. قال اذهبوا بنا إلى قبرها. فذهب فوقف صلى الله عليه وسلم ودعا لها وأخبر أنها في الجنة، راها في الجنة ومهرها كنس المسجد. تنظر إلى تواضعه عليه الصلاة والسلام وسؤاله، حتى أن عنده خادم يهودي كان بالأجرة يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، أحيانا يجيب الماء، يهودي على ديني ما أسلم ذاك الوقت، وأحيانا يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم بالدقيق من السوق، وأحيانا يرعى الغنم. فالرسول صلى الله عليه وسلم سأل عنه قال وين خادمنا فلان؟ قالوا مريض يا رسول الله. قال اذهبوا بنا نعوده، يهودي على ملة اليهود وخادم. فذهب معه الصحابة وذهب صلى الله عليه وسلم فجلس عند رأسه. شوف هذا اللطف سبحان الذي أعطاه الرحمة وجعله يقول ما أرسلناك إلا رحمة العالمين. وجلس عند رأس الغلام اليهودي يسأل عنه وهو مشفق صلى الله عليه وسلم، وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية لن يتركها الآن بيقولها. قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ خلاص ما ظهر لك يعني ما لك أنت ما كنت معنا، أنت ما رأيت الآيات؟ أتشهد الله أراد بهذا الغلام خيرا، أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فالغلام يقول كان أبوه شيخ جافي يهودي عند أقدام الغلام هناك ينظر إليه علشان يسأله يقول ما رأيك أنا أوافق ولا لا. واليهودي طبعا يوم زارهم صلى الله عليه وسلم وعادهم صار هذا جميل وغطاهم بالمعروف، قال أطع أبا القاسم أطيعه أطيعه. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، هذا في البخاري. قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فكسب عليه الصلاة والسلام ذلك، فكان هو الفرحان الآن يوم أنقذها الله هذا اليهودي، صار مسرور عليه الصلاة والسلام وصار في ميزان حسناتي وأنقذه. قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. حتى في خيبر لما أرسل صلى الله عليه وسلم علي، أخذ علي يرتجز بالسيف، علي يريد المناجزة، في ذهن علي قطع الروس. قال صلى الله عليه وسلم اذهب على رسلك وادعهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله، فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني يحرص على هدايتهم ويحرص على إسلامهم علهم يقتلعوا بالدين، لا يأتي القتل إلا فيما بعد. فهذا من خلقه الكريم عليه الصلاة والسلام. وصح عنه صلى الله عليه وسلم عند ابن حبان من حديث ثابت عن أنس، وصح هذا الألباني أيضا، أنه صلى الله عليه وسلم كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم، فإذا دخل البيت صلى الله عليه وسلم يعطونه الصبي من بركة، فيأتي بالصبي فيقبله ويمسح على رأسه. وأحيانا له قصص مع الأطفال عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه، يأتي عليه الصلاة والسلام مرة بغلام لأبي طلحة صغير يعني مولود، فأعطوه الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا حنيفه يا رسول الله، تحنيف بالتمر أول ما يأتي المولود. فأخذ صلى الله عليه وسلم تمرة فبلع في ريقه، ثم أخذ بإصبعه وأخذ يحنف الطفل، فأخذ يتلمذ الطفل يريد يعني يمص إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي فيها التمر. رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر الحب الأنصار للتمر، يقول حتى المولود ده صغير ما باقي يعرف شيء في أول يوم يحبون التمر الأنصار، قال انظر الحب الأنصار للتمر. وإذا جاءت المرأة مثل قيس بنت اسمها أم قيس بنت محسن، أتت بإمر لها طفل صغير لم يأكل الطعام، فأتت تستذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ صلى الله عليه وسلم طفلها يعني يحمله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه فبال هذا الطفل، فرش صلى الله عليه وسلم البول، وهذا في أبواب الوضوء وهو من تواضع صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أنه كان يأنس الأطفال به صلى الله عليه وسلم. ورأيت في السير بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم كان يلعب الحسن والحسين فيركبهما وهما طفلان على ظهري ويمشي بهما في البيت، حتى رأى عمر قال نعم نعم الفرس فرسكما، قال ونعم الراكبان. يقول صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين مرة عند النساء في السنن أتى يصلي صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما أصبح في آخر سجدة أتى الحسن وهو طفل فصعد على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فمكث وطول قليلا صلى الله عليه وسلم، فلما سلم اعتذر للناس قال إن ابني هذا ارتحلني وخشيت أن أذيه فأطلت عليكم، اعتذر للناس ورحم الطفل في الصلاة ولم يؤذه حتى نزل الطفل من نفسه، فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا. هنا مسألة الرسول عليه الصلاة والسلام مع الأطفال في حديث الحسن أنه كان يخطب الناس على المنبر، فأقبل الحسن عمره 5 سنوات على ثوب طويل يعثر مرة ويقوم مرة، فقطع صلى الله عليه وسلم الخطبة ونزل وأخذ الحسن وأجلسه بجنبه ووضع يده قال إن ابني هذا سيد وإن الله سوف يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا من تواضع صلى الله عليه وسلم. أنا حديث تطول والقصص لا نهاية لها، أرجو من أراد رحمة الله أن يتواضع لعباد الله. الكبرياء لله الواحد الأحد، أما نحن فأهل الذنب والخطيئة والتقصير، نحن بشر ينبغي أن نعرف حجمنا وأن نعرف قدرتنا وأن نعرف وضعنا وأن نستحي من ربنا وأن نطاطي رؤوسنا وأن نستغفر الله سبحانه وتعالى مما يحصل لنا من كبر أو علو في الأرض. فإن المتكبرين المتجبرين وعدهم الله، يقول الكبرياء إزاري والعظمة رداي من نزعني فيهما عذبته أو قصمته. أسأل الله أن يصلي وسلم على رسوله المصطفى وآله وصحبه وموالاه، وأن يبلغ عنا الصلاة والسلام ويجمعنا به في جنات النهر في مقعد صدق عند الملك المقتدر، وصلى الله وسلم على نبيه المصطفى وآله وصحبه وموالاه.